زوين ما فارقت عينه الدمعة الدمعة صرخة وعالضين ميرتفع مجروح وروح الناس من دمعيته شفا هاي المدامع جيع من عيد غلسان يفضل حرب بالجار وللطغيان وجه الظلم من جفن فجر بركان من رحمها يلمأساة راية نصر حلال من رحمها يلمأساة راية نصر حلال ضاي حرب بالجوار والطغيان وجه الظلم من جفنه فجر بركان